إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر مجالس تعليق على كتاب ضوابط الجرح والتعديل للشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيف رحمة الله علينا وعليه. وكنا في المجلس الماضي وصلنا إلى أواخر الفصل الأول من كتابه هذا، ووصلنا إلى قوله رحمه الله: الضابط لطلب تفسير الجرح. يرد الجرح في كتب الجرح والتعديل مبهما في الغالب، ولا مناص من أخذ تلك الجروح المبهمة بالاعتبار لئلا يتعطل النقد، ولكن يتأكد طلب تفسير الجرح حيث توجد قرينة داعية إليه، كما قال عبد الوهاب ابن علي السبكي، السبكي لبنان يعني، وسبك الأحد هذه بلد بمصر ينسب إليها هو وأبوه. لا نطلب، هذا التاج طبعا، التاج صاحب جمع الجوامع، قال: لا نطلب التفسير من كل أحد، بل إنما نطلبه حيث يحتمل الحال شكا، إما لاختلاف في الاجتهاد أو لتهمة يسيرة في الجارح ونحو ذلك، مما لا يوجب سقوط قول الجارح ولا ينتهي إلى الاعتبار به على الإطلاق، بل يكون بين. أما إذا انتفت الظنون وانتفت التهم وكان الجارح حبرا حبرا من أحبار الأمة مبرأ عن مظان التهمة، أو كان المجروح مشهورا بالضعف متروكا بين النقاد، فلا نتلعثم عند جرحه ولا نحوج الجارح إلى تفسير، بل طلب التفسير منه والحالة هذه طلب لغيبة لا حاجة إليها، إلى آخر كلام، انتهى كلام رحمه. هذا الكلام كلام نفيس، وهو الكلام العملي يعني، وهو أن أصلا كتب الجرح خالية في الغالب عن التعليق، نادرا ما يعلل الجارح جرح، وإنما يقول ضعيف فلان يعني لا يسوى شيئا فلان كذا. فيقول هنا عنونا الضابط لطلب تفسير الجرح، وسيتكلم هو كثيرا في هذا الموضوع في هذه النقطة وما بعدها. فكلام السبكي هنا يقول: الحقيقة أننا لا نطلب التفسير من كل أحد، إذا كان الجارح إماما في هذا الشأن كما سيأتي في كلام ابن كثير يعني، ولا شيء يستوجب الشك في كلامه، إنما نطلبه إذا كان هناك ريبة في كلامه، إما بأن يكون قال لاختلاف في الاجتهاد، وهذا خاصة إذا كان قوله شاذا مثلا، أو مثلا اختلف مثلا ثلاثة من الأئمة فوثقه اثنان والآخر جرحه جرحا مبهما، أو وثقه ثلاثة وواحد من الأئمة جرحه جرحا مبهما، فيعني نشك لماذا جرحه فلان، لا نعرف نحن ما هو السبب وما هو الذي جعله يخالف غيره من الأئمة أربعة مثلا أو كذا يوثقونه ويجرحه. فهل هذا الجرح يؤثر فيه؟ نقول لا يؤثر، لأنه مبهم ونحن لا ندري وجهه، وقد اتفق غيره على خلافه، فقوله فيه نوع من الانفراد وفيه إشكال، أو يكون هناك تهمة معينة في الجارح ولو تهمة نسبية. طبعا لو كان الأصل أن الأئمة لا يتهمون، لكن أحيانا سيأتي أنه مثلا يكون هناك بعض الأئمة عندهم مثلا توجه معين، مثلا الجوزجاني شيخ النسائي وأبي داود شديد على أهل الكوفة لأنه متهم بالنصب، وأهل الكوفة مشهورون بالتشيع، فقوله في أهل الكوفة قد لا نعتبره، إذا كان حتى إنه قالوا من شدة يعني انحرافي عن أهل الكوفة أخذ يلين مثل الأعمش ونحوه من الثقات الذين لا يمكن أن يختلف فيهم، فهذا يوجب سقوط الكلام. أو إذا كان هناك مشكلة معينة بينه وبين شخص، كما قال العراقي: وربما رد كلام الجارح كالنسائي في أحمد بن صالح، أحمد بن صالح ثقة كالمتفق عليه، فكونه يأتي النسائي ويجرحه لمشكلة حصلت بينهما معروفة في كتب التراجم، فهذا لا يلتفت إليه. أما إذا كان الأمر ليس كذلك فإنه لا يكاد أحد يرد جرحا لعدم تفسيره، هذا كلام نظري فقط، أما عمليا لا، ما نطلب أصلا. كل كتب الجرح 99% منها أو 95% غير مفسرة، كلها فقط هكذا ضعيف فلان وكذا. ونحن نعرف أن طرقهم لاعتبار، لأن أصلا أكثر الكلام في الضبط، فمعروف أنه إذا قال فلان ضعيف أو لا يساوي شيئا أو كذا، هو لا يتكلم عن عدالته في الغالب، وإنما يتكلم عن ضبطه. وإذا كان في العدالة فإنه يبين في الغالب، يقول مثلا فلان هذا لا دين له، أو لا كذا، أو غيره ليس بالثقة، فلان يكذب، فلان كذا هذا، أو يسرق الحديث أو كذا، يبينه. أما الجرح المبهم فالله يبدو لي والله أعلم أن غالبه يرجع إلى الضبط، وبالتالي لا يحتاج يقول ضعيف لأنني سبرت حديثه فوجدته يخالف في الأكثر، هذا شيء معروف، فبالتالي يختصر ويقول ضعيف ليس بالقوي، فلان كذا، فلان في حديثه شيء، فلان، يعني معروف أنه يقصد بالطريقة الغالبة، لأن طريقة الامتحان المباشر نادرة كما ذكرنا في الدروس الماضية. فإذا عرف هذا عرف السر في الإبهام، وعرف السر في قبوله مبهما، لأن العدالة هم يقولون في العدالة، فهذا الجانب لا يقاس على جانب الشهود، لأن الشهود الغالب عليهم أنهم لا يحتاجون إلى كبير ضبط. يعني هل نقول رجل مثلا قال أنا رأيت رجلا يقتل رجلا، رأيت زيدا يقتل عمرا، نقول له نختبر ضبطك؟ الغالب أنه ما هذا شيء واضح يعني برأي العين. أما الحديث فهو يختلف، لأن هذا يحفظ آلاف الأحاديث، ويشتبه عليه الأسانيد، وتشتبه عليه المتون، ويشتبه عليه الرجال، ويشتبه عليه إلى غير ذلك. فليس هذا مثل الشهادة، فجانب الشهادة يركزون فيه على العدالة أكثر، وما جانب الحديث فنركز عليه في الضبط أكثر، ولهذا التضعيف بما ينافي الضبط أكثر بكثير مما ينافي العدالة، لا سيما وأهل الحديث يعني من خيرة الناس وكذا، فالغالب عليهم أنهم أهل دين، فما يقدح في العدالة عندهم ليس كالذي يقدح في الضبط، الغالب القدح في الضبط، فلهذا لا نحتاج إلى البيان، ونأخذ كلامهم مسلما إلا إذا كان هناك ريبة. كلام السبكي هذا كلام يقيد وكلام دقيق، وهو أحسن من كلام ابن الصلاح الذي سيأتي، وأيضا أدق نوعا ما من كلام ابن كثير الذي سيأتي، بل وأدق من كلام ابن حجر الذي قال إنه إذا كان الجرح يعني مبهما فيعني يقدم عليه التعديل إلا إذا كان الرجل مجهولا. هذا كلام غير واقعي، قد ذكرت لكم هذا من قبل، وإنما الواقع أن التعديل والجرح كل منهما في الغالب يكون مبهما. ماذا نفعل إذا ما في تعارض؟ لا نحتاج إلى، يعني إذا اتفقوا على توثيقه أو على تجريحه هذا واضح، وإذا اختلفوا فإن شذ المعدل حمل على أنه لا يعرف حاله، مثلا كلهم ضعفوا إلا واحد عدله، نقول هذا خفي عليه حاله، حتى لو كان مثل الإمام أحمد ونحوه. وأما وهذا موجود في بعض الرواة. طيب وبالعكس، طيب كلهم عدلوه وشذ إنسان فجرحه من الأئمة، هنا قد نستعمل هذا الذي قلنا، نقول هذا كلامه فيه ريبة. لماذا؟ إما أنه يعني لأن الجرح في الأصل مقدم على التعديل كما سيأتي، لكن هناك شذوذ، هذا يقابله شذوذ، أن كل الأئمة أطبقوا على الثناء على فلان إلا شخص واحد ولم يفسر لنا جرح، هنا قد نستعمل هذه القاعدة، لأنه هناك ريبة أنه ربما أخطأ، ربما اشتبه عليه بغيره، أحيانا يكون الرواة أسماؤهم نفسها أو متقاربة، فيكون تكلم في فلان فظن أنه تكلم في فلان مثلا، وهكذا، أو مثلا المهم أنه شذ، فقد يرد ويكون من الأشياء التي نتكئ عليها في رد شذوذه إبهامه لجرحه، لأننا لا ندري ما وجهه، نقول كلام فلان هذا لا ندري ما وجهه. أما إذا تعارضوا بحيث عدله جماعة وجرحه جماعة، فإننا نعمل كثيرا من الضوابط المهمة التي سوف يذكرها الشيخ ويفصل فيها، وهذا من أنفس فوائد هذا الكتاب، ومن الفروق بينه وبين هذا المبحث في كتب المصطلح، لأن كتب المصطلح تذكر كثيرا من هذه المسائل التي تقدمت لنا، لكن هناك مسائل تخصصية لا تذكرها، وهذا فائدة أن يدرس طالب الحديث كتابا متخصصا في الجرح والتعديل، سيذكر لكم. ومن أهم الضوابط مثلا مراعاة توسط وتشدد وتساهل الأئمة، فبعض الأئمة متساهلون، وبعضهم متشددون، وبعضهم متوسطون، وبعضهم يجمع بين التساهل في جانب والتشدد في جانب، كابن حبان مثلا يتساهل في توثيق المجاهيل ويتشدد في الجرح أحيانا، حتى يصفه الذهبي بالخساف والخسف ومسخ وكذا إلى آخره. فإذا كل هذا يراعى، هذه هي الضوابط الحقيقية التي تراعى. أما موضوع الإبهام فإنه إذا كان ليس شذوذا، بمعنى أنه مثلا جرحه ثلاثة وثقه ثلاثة مثلا. في الغالب لن تجد في كتب، عندما نأتي للترجيح نقول فقط لأن هؤلاء الثلاثة أبهموا ولم يفسروا فنرمي بتجريحهم ونأخذ بالتعديل، هذا كلام ليس بعملي ولا يؤخذ به. كما قلت لكم معروف أن الغالب أنهم إذا جرحوا مبهما هكذا ولم يبينوا أنه في الضبط، فلا يحتاج، لا نحتاج منهم. أضف إلى ذلك أنهم أئمة هذا الشأن لا يخفى عليهم، أضف إلى ذلك أن اتفاق ثلاثة مثلا على هذا يبعد كونه تحاملا أو كونه شذوذا، واضح؟ فبالتالي لن نعول على مسألة الإبهام ولن يؤثر هذا الإبهام. فكلام السبكي هذا كلام دقيق، يعني أفضل من كلام ابن صلاح بكثير، ويقيد به كلام ابن كثير الآتي فهو أدق منه. طيب، قال جواب ابن صلاح، قال بل حينئذ كونه نطلب التفسير سيؤدي إلى غيبة لا حاجة إليها، لأن الأصل حفظ أعراض المسلمين ولا يذكر بسوء إلا لحاجتنا إلى ذلك حتى نعرف سبب الجرح. مدام أنه إمام وأنه لا يعارض وليس هناك ريبة في قوله فداعي للتفسير، كذا قال. وهذا يبين ورع العلماء في كلامهم. وهناك قصة مشهورة عن السبكي وأبيه، أن وقد يعني كان الشيخ محمد السيد رحمه الله يذكرها أظن، أنه قال مر كلب بهما فقال السبكي الابن، السبكي الابن عبد الوهاب، قال يا كلب أو قال يا ابن الكلب أو كذا، فنهاه أبوه فقال له يا أبت أليس بكلب وابن كلب، هو كلب وأبوه كلب، فقال كلاما معناه أن ذكر الشيء بوصفه على جهة مجرد القدح أو كذا يعني لا ينبغي أو كذا، كلاما هذا معناه. وهذا له وجه، يعني الآن لو قلت لرجل أعور مثلا قلت له يا أعور، هل هذا عذر لك؟ تقول هو أعور، هذه حقيقة؟ لا، حتى لو كان أعور. أو كان مثلا ذا نسب وضيع فقلت له يا ذا النسب الوضيع، فتقول أنا قلت له الواقع، لا، في النهاية هو تنقص لا داعي له، ينبغي حفظ اللسان منه. جواب ابن الصلاح عما تضمنته كتب الجرح والتعديل من جروح المبهمة. خلاصة جواب ابن الصلاح أنه إذا قال، يعني هو قال فإن أورد علينا عندما اشترطنا تفسير الجرح أن أكثر أئمة لا يفسرون الجرح ولا يفسرون أيضا رد الحديث، فربما قالوا مثلا هذا حديث باطل، هذا حديث كذا، هذا لا يثبت هذا، ولا يفسرون ذلك. يقول فالجواب أنه إن عارضه تعديل، ما دام أنه لم يعارضه تعديل فنحن لن نأخذ به في رد الراوي ورد الحديث، لكنه سيوجب عندنا ريبة على الأقل، يعني شكا يوجب توقفا، طبعا في فرق بين التوقف والرد، فنتوقف ثم نبحث، إذا وجدنا ما يرد تضعيفهم أخذنا به، وإذا لم نجد فنبقى متوقفين، فيكون حديث لم نأخذ به لا لرده بل لتوقفنا فيه للريبة التي أوجبها عندنا الكلام المبهم في رده، وكذلك الراوي نتوقف فيه ولا نرده ولكننا نتوقف في حديثه. وهذا الجواب كما ترون من الضعف يعني بمكان، لأن الأئمة المعتمدين لا يقال عن كلامهم إنه يوجب التوقف فقط ونتوقف فيه، بل الأصل كما سيأتي استدراك من كثير عليه أننا نأخذ بكلامهم لأنهم حجة في هذا الباب، ولأننا نعرف أنهم لا يجرحون أحدا إلا بحجة، ولهذا هذا تخصصه، فنحن نقلدهم في هذا ولا إشكال لثقتنا بديانتهم، ولأننا نعرف خاصة إذا اتفق عليه يعني أكثر من شخص وكذا، فيعني لا يتخالجنا شك في الأخذ بكلامه. وقد نص علماء أصول الفقه أن حالة الرواة مما يجوز فيه للمجتهد أن يقلد المجتهدين فيه، نص على هذا صاحب المراقي وغيره. قال ابن الصلاح ولقائل أن يقول إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على الكتب التي صنفها أئمة الحديث في الجرح أو في الجرح والتعديل، وقل ما يتعرضون فيها لبيان السبب، بل يقتصرون على مجرد قولهم فلان ضعيف وفلان ليس بشيء ونحو ذلك، أو هذا حديث ضعيف وهذا حديث غير ثابت ونحو ذلك، فاشتراط بيان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك وسد باب الجرح في الأغلب الأكثر. قال وجوابه أن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به فقد اعتمدناه في أن توقفنا عن قبول الحديث في عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك بناء على أن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية يوجب مثلها التوقف، ثم من انزاحت عنه الريبة منهم ببحث عن حاله أوجب الثقة بعدالته قبلنا حديثه ولم نتوقف، كالذين احتج بهم صاحب الصحيحين وغيرهما ممن مسهم مثل هذا الجرح من غيرهم. يعني مثل بعض رواة الصحيحين جرحهم غيرهم، ومع ذلك احتج بهم البخاري أو مسلم أو كلاهما، مما يدل على أنهم لم يقبلوا كل جرح وبحثوا، ولهم اجتهادهم الخاص الذي يخالفون فيه غيرهم فلم يعبأوا بذلك. طيب، هذا جواب ابن الصلاح. فيقال قل بيان من جرح كذا إذا قالوا لمتن لم يصح وأبهموا، فالشيخ قد أجاب أن يجب الوقف إذا استراب حتى يبين بحثنا قبوله كمن أولو الصحيح خرجوا له. لكن هذا الجواب فيه ما فيه، ولهذا قال الشيخ: وقد نوقش هذا الجواب بما يلي. أولا، قول الحافظ ابن كثير: أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم، فرق طبعا بين هذا وهذا، اطلع واطلع في هذا الشأن، واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك، فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. هذا هو. ولهذا قال العراقي: قلت وقد قال أبو المعالي واختاره تلميذه الغزالي وابن الخطيب: الحق أن يحكم بما أطلقه العالم بأسبابهم. هؤلاء الفحول من الأصوليين، وإن كان الأصل أصلا هو لأهل الحديث، وهذا هو الذي عليه العمل يعني، لكن أيضا هؤلاء وافقوا الحق في هذه المسألة، أنهم قالوا العالم بأسباب الجرح والتعديل، الورع الكذا المتصف بشروط قبول جرحه وتعديله نقبله مبهما سواء كان جرحا أو تعديلا. فالمحدث إلا إذا دخل الأمر ريبة كما سبق، وهذا نقيد به كلام ابن كثير، نقيد كلام ابن كثير الذي هو أفضل من كلام ابن الصلاح بكلام السبكي، فنقول هذا صحيح ما لم يتخالجنا ريبة لسبب ما، حينئذ نبدأ بالبحث والتنقير، أما غير ذلك لا، فهكذا يتسق الباب. ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث: لا يثبته أهل العلم بالحديث ويرد ولا يحتج به بمجرد ذلك، يعني كأنه يقول يحتج برأي أهل الحديث ويتابعهم على ذلك. وعندنا صاحبنا الدكتور مصطفى محمد الحسن أو محمد حسن الزقدي، أو عنده كتابان في الشافعي، وهو ينازع يقول هذه العبارة، هو طبعا توسع في هذا أنا ما أدري، وهو صاحبنا جدا وصاحب بحوث مميزة، فقال إن الشافعي لا يقصد بهذا التقليد لأهل الحديث. عنده كتابان، كتاب في القواعد الحديثية عند الشافعي، وكتاب في الأحاديث التي عل الشافعي في الأم، قد توسع في ذلك، وحتى طبعت رسالته أو إحداهما في دار طيبة. نعم، وبحوثه جيد وقد أثنى عليه المناقشون، وهو طبيب وفي نفس الوقت يعني صار دكتور في الأديان وفي الأبدان ما شاء الله. قال ثانيا: قول الحافظ ابن حجر: إن خلى المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف. ويفهم من هذا أنه إذا لم يخلو من الجرح لا يقبل، إذا لم يخلو من التعديل لا يقبل الجرح. هذا فيه إشكال كما قلنا، بل نطلب المرجحات، وكون الجرح غير مفسر هذا من أضعف المرجحات، ليس شيئا يعني يعتد به إلا إذا كان هناك ريبة فيه كما تقدم من شذوذ أو غيره. وبذلك ينحصر احتمال زوال الريبة في حق من وثقه أئمة وضعفه آخرون دون من اتفقوا على تضعيفه أو خلى عن التعديل مع وجود الجرح فيه. الشيخ يقول: الشيء الذي يجعلنا نرتاب في الجرح المبهم يكون إذا وثقه أئمة وضعفه آخرون، أما إذا اتفقوا على تضعيفه فلا ريبة، وأما إذا خلى عن التعديل لم يعدله أحد وجرحه إمام واحد جرحا مبهما فلا ريبة. لكن أنا أقول كلام الشيخ يحتاج أيضا إلى مزيد من التقييد بكلام السبكي، ليس كل من اختلف فيه الأئمة نقول مدام أنه جرح مبهم نرتاب فيه ونرد، هذا ليس بدقيق، لا ليس بدقيق وليس بعملي أصلا ولا نعمل به. نعم إذا شذ، نعم إذا شذ الإمام أو عرف مثلا السبب فحينئذ لا نأخذ به. أما إذا لم يكن كذلك فليس هذا من المرجحات القوية أبدا، وإنما ننظر في قرائن أخرى مثل هل هو متوسط، هل هو متشدد، هل لا لا لا، هل من المتوسط من المتشدد، لماذا جرحه، يعني هذا يكون من ضمن الأشياء، لماذا جرحوه مثلا. إذا تبين لهم أنهم جرحوه بسبب اعتقاده، هذا من الأمثلة، قد يجرحه إنسان ثم نبحث عن السبب، فهذا من جملة، ليس بمجرد نقول هذا جرح مبهم فلا تعبأ به ما دام أنه فيه تعديل، لا، لكن إذا تبين أنهم جرحوه مثلا بسبب اعتقاد فقط وأما ضبطه فجيد، فهنا يكون كل واحد على مذهبه في رواية المبتدئ وهكذا. لكن هناك أشياء أخرى ليس هذا فقط يعني، فربما يكون الراوي متوسطا مثلا، والشخص يذكر ضوابط كثيرة جدا في تعارض الجرح والتعديل، وهذا هو موضوع الفصل الثاني. قال الفصل الثاني، نأخذ يعني يسيرا منه ونقف. الفصل الثاني تعارض الجرح والتعديل. لتعارض الجرح والتعديل صورتان، هما أولا أن يكون تعارضهما بصدورهما من إمامين فأكثر، وهذا هو الغالب أن يختلف العلماء فيه ما بين موثق ومجرح. ثانيا أن يتعارضا وقد صدرا من إمام واحد، نفس الإمام جرحه وعدله. طيب، والمراد بالجرح هنا الجرح المفسر، يقول أنا لا أتكلم هنا إلا عن الجرح المفسر، أما الجرح المبهم فلا يدخل معنا، وهذا كلام نظري وليس عمليا. أرجع وأقول حتى الشيخ نفسه سيمثل بأمثلة فيها جرح مبهم، كل هذا كلام نظري، ولهذا هذا يبين أن العلوم التطبيقية إذا لم يطبقها الإنسان يبقى محبوسا في سجن التصورات النظرية التي لا تنزل إلى أرض الواقع. وهذا يذكرني بمسألة لها علاقة في المصطلح، وهي مسألة حسن صحيح عند الترمذي. فتجد مثلا بعض الأئمة المتأخرين يركب جوابا طويلا عريضا كله تنظير، إذا نزل إلى أرض الواقع بطل مباشرة، مثل قولي إن كذا وإن كان إسنادا واحدا وإن كان بإسنادين، مثل جواب ابن حجر في نزهة النظر، جواب بعيد مركب بعيد عن أرض الواقع. فالترمذي كما قال ابن رجب حتى حديث الصحيحين التي هي في الصحيحين يعني في الدرجة العالية من الصحة، معروف أن الترمذي معاصر لبخاري ومسلم، لكن المقصود هو تلميذ البخاري، لكن المقصود أنه كل الأحاديث مهما بلغت درجتها في علو الرتبة يقول فيها حسن صحيح، كيف تقول إذا تردد أو إذا له إسنادان أو كذا، هذا كلام يعني ليس واقعيا. ولهذا ابن حجر نفسه في النكت لم يختار هذا الجواب الضعيف، بل اختار الجواب المعروف الذي اختاره عدد من المحققين، وهو أن بعض أهل العلم يعدون كل صحيح حسنا ولا عكس، هذا هو أحسن الأجوبة، كما هو نفسه اعترف بهذا في إيش. فإذا دائما في أصول الفقه في هذا أيضا في مصطلح الحديث وكذا، أحيانا يفترضون حالات نظرية لا وجود لها في الواقع، فإن معظم الجرح باعترافهم في قبل قليل مبهم، ثم تأتي وتقول هذه القواعد خاصة بالمفسر، إذن لن أستفيد منها شيئا إلا في 5% فقط أو 3% أو 1%، هذا ليس واقعيا، وإنما هذه القواعد عامة في الجرح المفسر والمبهم. لكن هو لما أصل أن الجرح المبهم يقدم عليه التعديل، هذا هو الأصل، وهذا أصل لا يسلم، فبنى عليه هذا. قال فإذا تعارض الجرح المفسر مع التعديل، طبعا بناء على ما قيده هو، بصدورهما من إمامين فأكثر، فمذهب الجمهور تقديم الجرح على التعديل مطلقا، سواء زاد عدد المعدلين على عدد المجرحين أو نقص عنه أو استويا، وذلك لأن مع الجارح زيادة علم بخفية حال الراوي لم يطلع عليها المعدل، فالجارح مصدق للمعدل في الحال الظاهرة ومبين لحال الراوي الخفية. يقول لك مذهب الجمهور تقديم الجرح على التعديل مطلقا، سواء كان الجارحون أكثر وهذا واضح أو استويا للسبب القادم، أو حتى كان الجارحون أقل، لكن طبعا بشرط أن لا يكون شاذا كما تقدم، لا يكون الجرح شاذا وإلا فلا يلتفت إليه. لماذا؟ لأن الجرح فيه زيادة علم على المعدل. ما معنى هذا؟ المعدل رآه رجل خير ولم يعرف عنه شرا فعدله، أما المجرح فمعه شيء خفي على المعدل، كأنه يقول صدقت أيها المعدل، ويصلي الخمس ويصوم رمضان ويحج ولا يظهر، لكنني علمت عنه ما خفي عنه، فإنه يشرب الخمر مثلا سرا والعياذ بالله، أو لكنه كذا. فإذا من الذي معه زيادة علم؟ المجرح. وهذا نستفيد منه من نفس العلة، الحكم يدور مع علتي وجودا وعدما، أن المعدل لو كان هو أكثر علما بحال الراوي فإنه يقدم. ولهذا مثلا لو قال المعدل مثلا قال المجرح فلان هذا مجروح فإنه يشرب الخمر رأيته بعيني مثلا، فإننا نقدمه على قول غيره من المعدلين المبهمة الذين قالوا يا فلان هذا ما علمت عنه شرا، أنت ما علمت، غيرك علم. طيب، لكن لو قال واحد من المعدلين فلان هذا رجل خير، وأما ما ذكر عنه من شرب الخمر فقد تاب منه. هنا من الذي معه زيادة علم؟ المعدل، لأنه علم شربه الخمر وعلم توبته التي لم يعلمها المجرح، فينقلب بسبب هذه العلة أنه هو الذي معه زيادة علم، لأن من تاب تاب الله عليه ويرجع إلى العدالة، فبالتالي يكون قول المعدل ها هنا مقدما على قول المجرح لأن معه زيادة علم. الصورة الثانية ذكر هنا صورتين في الحاشية جميلتين، في الحاشية رقم 2 قال استثنى الفقهاء من ذلك حالتين يقدم فيهما التعديل على الجرح المفسر، وهما أولا إذا قال المعدل عرفت السبب الذي جرحه ذكره الجارح في الراوي ولكنه تاب منه وحسنت حالته، على خلاف في التائب من الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام في التائب من المعاصي، أما الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم فاختلف العلماء في قبول التائب منه في الحديث، لكن الجمهور على قبول يعني توبته. ثانيا إذا كان المعدل، لاحظ قال إذا نفى المعدل كلام الجارح بطريق معتبر يدل يقينا على بطلان سبب الجرح وكون الجارح واهما فيما قاله، كما لو قال الجارح إن فلانا قتل فلانا يوم كذا فقال المعدل أنا رأيته حيا بعد ذلك اليوم. إذا هنا طبعا إذا كان مع المعدل حجة تبطل ما قاله المجرح، كان يقول مثلا لكن بطريق لا تحتمل، مثل أن يقول مثلا فلان رأيته أو فلان أخبرني شخص أنه في يوم كذا فعل كذا مثلا، والآخر قال بل بالعكس هذا اليوم كان معي من الصباح إلى الليل إلى أن نمنا معا واستيقظنا معا، وماذا ولم يكن في تلك البلد أصلا بل كان معنا في بلد آخر، إذن هذا يدل يقينا على بطلان الآخر، لأن الآخر مثلا قال بلغني أو سمعت أو أخبرني شخص، فحينئذ أو حتى لو قال أخبرني فلان أو كذا، المهم أنه إذا أو مثلا لم يخبرنا قال قتل مثلا أو فعل أو شرب، نقول هذا باطل. طبعا هذا نادر يعني، لكن إذا وجد هذا في الشهود أكثر، أما في الرواة إنه قد يكون قليلا. طيب، وثم نختم بهذه الأقوال الثلاثة الأخرى يعني طويلة وعامة نمر عليها سريعا. قال وثمة ثلاثة أقوال أخرى فيما إذا زاد عدد المعدلين على عدد الجارحين، إذا استويا أو كان الجارحون أكثر فلا كلام، إذا زاد المعدلون قيل يؤخذ بالتعديل لكثرتهم، وقيل يقدم الأحفظ، وقيل يتعارضان ولا يقدم أحدهما إلا بترجيح خارج. هذه خلاصة هذه الثلاثة الأقوال. قال ولما حكاه الخطيب البغدادي عن طائفة من أهل العلم يقدم التعديل على الجرح، وذلك لأن كثرة المعدلين تقوي حالهم وتوجب العمل بخبرهم، إذ الكثرة تفيد غلبة الظن بثبوت ذلك الحكم، وقلة الجارحين تضعف خبرهم. نعم، لو كان الجرح شاذا هذا القول وجيه، أما إذا لم يكن شاذا بأن عدله جماعة وجرحه جماعة، فمجرد زيادة هؤلاء على هؤلاء بواحد أو كذا لا يلزم. ثانيا ما حكاه البلقيني يقدم قول الأحفظ من الأئمة المختلفين، لو قال الأعلم لأن الجرح والتعديل يعني العالمية فيها مؤثرة أكثر من الأحفظية، اللهم إلا أن يكون الجرح متعلقا بالضبط كما تقدم، فيكون هو مظنة أنه سبر مرويات هذا الراوي أكثر من الآخر. قال ويمكن توجيه بأن الأئمة ليسوا على درجة واحدة من الاطلاع على أحوال الرواة عامة، بل منهم من تكلم في أكثر الرواة كابن معين وأبي حاتم، ومنهم من تكلم في كثير من الرواة كالإمام مالك وشعبة بن الحجاج، ومنهم من تكلم في الرجل بعد الرجل نادرا يعني كسفيان بن عيينة والإمام الشافعي. فبالتالي من كان أوسع اطلاعا فهو مظنة أن يكون قوله أصح، وقد يكون فيهم من هو أكثر معرفة بحال ذلك الراوي بخصوصه. هذا ترجيح مهم، مثلا إذا كان مثلا يقولون البخاري قليل الخبرة بأهل الشام، هذا شيء معروف عند أهل الجرح والتعديل، فوقعت له أوهام في كلامهم على أهل الشام، فلو جاء مثلا رجل متخصص في أهل الشام كأبي زرعة الدمشقي ينقل عن أبي مسهر وعن مثلا دحيم وعن هؤلاء المتخصصين في أهل الشام، فلا شك أن كلامهم مقدم على كلام البخاري في أهل الشام مثلا، أو كان شيخا له مثلا هو أدرى به، فحينئذ هذه الاعتبارات ترد يعني. وسيذكر الشيخ يعني كثيرا من الضوابط المهمة جدا، لكن تأتينا في الدرس القادم إن شاء الله، هي الضوابط الحقيقية الواقعية التي نمارسها كما سيأتي إن شاء الله. ثالثا ما حكاه السخاوي عن ابن الحاجب أنهما يتعارضان، فلا يقدم أحدهما عن الآخر إلا بمرجح. وذكر قولا في الحاشية، يعني ليس هو صريحا في نفس هذه المسألة، إنما هي في تعرض مجرح ومؤذن، لكن ينظر في كلامه. وهو صاحب المراقي ذكر هذه الأقوال، ذكر أنه إذا زاد المعدلون ففيها أقوال، وأن الأرجح أن الجرح مقدم، وذلك لأن مع المعدل زيادة قوة بالكثرة، ومع الجارح زيادة قوة بالاطلاع على الباطن، أي فيتعارضان، فنبحث عن مرجح خارج. قال والراجح أن الأصل تقديم الجرح المفسر على التعديل، لكن ذلك ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بضوابط الجرح والتعديل كما سيأتي بعون الله تعالى. أما الجرح المبهم لا نقول التعديل يقدم عليه، ولكنهما كأنهما يتساويان، وبالتالي إيش ننظر إلى المرجحات التي ستأتي، الضوابط التي سيذكرها الشيخ، ضوابط مهمة جدا. وأما إذا تعرض الجرح المبهم مع التعديل، فقد حكى السخاوي عن أبي الحجاج المزي وغيره أن التعديل مقدم على الجرح المبهم. ضع دائرة على هذا الكلام، قال لكن ليس ذلك على إطلاقه أيضا، فإن توثيق الإمام المتساهل لا يقدم على جرح الإمام المعتدل. يعني هل يقول قائل ابن حبان إذا وثق مثلا نقدمه على جرح مثلا البخاري المبهم؟ لا يمكن. ولهذا قال وفي الحقيقة ليست هذا هو الضابط الوحيد، نقول نرجع إلى الضوابط التي ستذكر، هذا هو الواقع، ليس مسألة أنه يقدم التعديل على الجرح المبهم مطلقا، هذا يعني نظري، أما عمليا فلا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقف عند تعارض الجرح والتعديل الصادرين من إمام واحد. بارك الله فيكم جميعا، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.